ثالث كان نؤجل إلى بعد ال... آه. طيب خير إن شاء الله. هذا زين زين إن شاء الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. وبأسانيد شيخنا حفظه الله تعالى إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، وقال: يرحمكم من في السماء. قال رحمه الله: قال العلامة عبد الرزاق رحمه الله تعالى سورة مريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا محمد بن محمد عبد السلام أو محمد بن عبد السلام قال: حدثنا سلمة بن شبيب بن نيسابوري. طبعا يا أخوان، الآن ما بقي معنا إلا نسخة دار الكتب العلمية، لأن طبعة الرشد تنتهي عند سورة الكهف. قال: أخبرنا محمد بن عبد السلام قال: حدثنا سلمة بن شبيب بن نيسابوري قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: كافها يا عين صاد، قال: اسم من أسماء القرآن. قال: حدثنا قال عبد الرزاق قال معمر وقال الكلبي: كاف هاد عالم صادق. قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن عطاء بن سائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في كافها يا عين صاد قال: كاف من كاف، وياء من حكيم، عين من عليم، وصاد من صادق، وهاء من هاد. قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال عن قتادة في قوله تعالى: وإني خفت الموالي من وراي، قال: العصبة. قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن حسن في قوله تعالى: يرثني ويرث من آل يعقوب، قال: نبوته وعلمه. قال: أحد عبد الرزاق قال معمر وقال قتادة: إن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: يرحم الله زكريا وما كان عليه من ورثة، ويرحم الله لوطا إن كان ليوي إلى ركن شديد. قال عبد الرزاق قال معمر وقال قتادة: لم يبعث الله نبيا إلا في ثروة من قومه بعد لوط، بعث الله محمدا في ثروة من قومه، وقال قوم شعيب: لولا رهطك لرجمناك. قال: حدثنا عبد الرزاق قال معمر قال قتادة: لولا أن يوسف استعان على ربه ما لبث في السجن كل الذي لبث. قال: حدثنا عبد الرزاق لو يا أخوة الشيخ حسان أو أحد الإخوة الشيخ يتابع من المخطوط، لأنه الآن ما عاد بقي معنا إلا نسخة دار الكتب العلمية. قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: لم نجعل له من قبل سمية، قال: لم يسمى أحد من قبله يحيى. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: من الكبر عتيا، قال: سنا، وكان ابن بضع وسبعين سنة. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: ولم أكن بدعائك ربي شقيا، قال: كنت تعرفني الإجابة فيما مضى. قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن يكرمة في قوله تعالى: ثلاثة ليالٍ سوية، قال: سوية من غير خرس. وقال قتادة: قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: فأوحى إليهم فأومأ إليهم أن يصلوا بكرة وعشية. قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن أن يحيى قال لعيسى حين التقى: يا إنك خير مني، فقال عيسى: بل أنت خير مني، سلم الله عليك وسلمت أنا على نفسي. قال عبد الرزاق: سمعت معمر يقول: قال الصبيان ليحيى: إذا بنا لنلعب، قال: ما للعب خلقت، قال: فأنزل الله تعالى: وآتينا الحكم صبيا. قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: وحنانا من لدنا، قال: رحمة من عندنا. قال عبد الرزاق: وأخبرنا عن عبد الصمد ابن معقل ابن أخي وهب قال: سمعت وهبا يقول: نادى منادي من السماء أن يحيى بن زكريا سيد من ولدت النساء، وأن جرجيس سيد الشهداء. قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن رندع. نعم شيخنا. نعم. قال: تفضل. أحسن الله عليكم. قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن رجل عن شارب بن حوشب أن عيسى بن مريم خرج يستسقي وخرج بالناس، ثم قال: لهم: من كان ذا ذنب فليرجع. فقال: فجعل الناس يرجعون حتى لم يبقى معه إلا رجل أعور. فقال له عيسى: أما أذنبت قط؟ قال: نظرت بعيني هذه مرة إلى ما لا يحل لي ففقاته. فقال له عيسى: فأنت؟ ثم قال له عيسى: أدعو أنا ومن؟ قال: فدعوا أمن عيسى فسقاهم الله. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة عن رجل عن ابنه يعني ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وحنانا من لدنا قال ترحم الله للعال العباد. قال معمر عن قال قتادة في قوله تعالى وزكاة قال صدقة. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم في قوله فأوحى إليهم قال كتب إليهم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذنب يحيى بن زكريا ذنبا ولا هما بامرأة. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى جبارا عصيا قال كان ابن المسيب يذكر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يلقى الله يوم القيامة إلا ذا ذنب إلا يحيى بن زكريا. وقال قتادة عن الحسن قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أذنب يحيى ذنبا قط ولا هما بامرأة. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى فانتبذت من أهلها مكانا شقيا قال قبل المشرق منتحيا أو منتحيا. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن في قوله تعالى فانتبذت في مكان قصية قال منتحيا. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى وكنت نسيا منسيا قال لا أعرف ولا يدري لا أعرف ولا يدرى من أنا. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى فنادى من تحتها قال الملك وقال حسن من تحتها هو ابنها. قال عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى قد جعل ربك تحتك سرية قال هو الجدول يعني النهر الصغير. قال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب في قوله تعالى تحتك سرية قال هو الجدول النهر الصغير. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن رجل عن من سمع ابن عباس رضي الله عنه ما يقول في مريم يقول ليس إلا أن حملته ثم وضعته. قال عبد الرزاق قال أخبرنا قيس قال أخبرنا عاصم عن شقيق عن قال لو علم الله للنساء خيرا من الرطب أمرها به. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة عن حسين عن عامر بن ميمون أنه قال إني لا أحسب أو لا أحسب فأفضل الطعام للنساء التمر. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا قيس عن عمش أنه كان يقرأ تساقط عليك بشد تساقط ويقرأها بالتاء. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى إني نذرت للرحمن صوما قال في بعض الحروف صمتا وإنك لا تشأ أن تلقى امرأة جاهلة تقول نذرت كما نذرت مريم ألا أتكلم يوما إلى الليل وإنما جعل الله ذلك آية لمريم وابنها لا يحل لأحد أن ينذر صمتا يوما إلى الليل. وأما قوله صوما فإنها صمت من الطعام والشراب والكلام. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى يا أخت هارون قال كان رجل صالح في بني إسرائيل يسمى هارون فشبهوا به فقالوا يا شبيه هارون في الصلاح. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون قال اجتمع بنو إسرائيل فأخرجوا منهم أربعة نفر أخرج كل قوم من عالمهم فامتروا في عيسى حين رفع فقال أحدهم هو الله هبط إلى الأرض فأحيا من أحيا ومات من مات ثم صعد إلى السماء وهم اليعقوبية. قال وقال ثلاثة كذبت ثم قال اثنان منهم للثالث قل فيه فقال هو ابن الله وهم النسطورية. فقال اثنان كذبت ثم قال أحد الاثنين الآخر قل فيه قال هو ثالث ثلاثة الله إله هو إله وأمه إله وهم الإسرائيلية وهم ملوك النصارى. قال الرابع كذبت هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته وهم المسلمون. فكانت لكل رجل منهم أتباع ما قال فاقتتلوا فظهر على المسلمين وذلك قول الله ويقتلون أو فظهر على المسلمين وذلك قول الله ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. قال قتادة وهم الذين قال الله فيهم فاختلف الأحزاب من بينهم فاختلفوا فيه فصاروا أحزابا. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى أسمع بهم وأبصر قال أسمع قوما وأبصرهم يوم يأتوننا يوم القيامة. قال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن بقوله تعالى وهجرني مليا قال زمانا طويلا. قال عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قال قتادة بقوله وهجرني مليا قال سارما. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى جانب الطور قال جانب الجبل. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى وقربناه نجيا قال نجا بصدق هكذا. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية قال كانت العرب إذا أصاب أحدهم الغداء والعشاء عجب لهم فأخبرهم الله أن لهم في الجنة رزقهم بكرة وعشية قدر ذلك الغداء والعشاء. قال عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن السماك عن سماك بن حرب عن عكرمة في قوله تعالى إني عبد الله أتاني الكتاب، قال قضى أن يؤتيني الكتاب. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ثوري عن ابن أبي نجيح عن المجاهد في قوله تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، قال ليس بكرة وعشية ولكن يؤتون به على قدر ما كانوا يشتهون في الدنيا. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ونذر الظالمين فيها جثية، قال على ركبهم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة عن نسعر عن من سمع بلا حمص يقول يحبس الأول على الآخر حتى إذا تكملت العدة أثارهم جميعا ثم تبدأ بالأكبر فالأكبر جرمة، ثم قال لننزعن من كل شيعة أيما شد على الرحمن عتية. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال لبيت جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما أتاه وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد استبطأ، فقال له جبريل وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا يقول ما بين أيدينا من الآخرة وما خلفنا من الدنيا وما بين ذلك يقول ما بين النفختين. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى واريدها، قال هو المرور عليها. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنثة، مكتوب لم يبلغ الجنوبة، لم يبلغ الحنثة، لم تمسوا النار أو لم تمسوا النار إلا تحلة القسم يعني الورود. قال عبد الرزاق أخبرنا ابن عيينة عن إسماعيل عن قيس قال كان عبد الله بن رواحة وضع رأسه في حجر امرأته فبكت امرأته فقال ما يبكيك، قالت رأيتك تبكي فبكيت، فقال إني ذكرت قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها فلا أدري أنجو منها أم لا. قال عبد الرزاق أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار أنه قال أخبرني من سمع ابن عباس أنه خاصم نافع بن الأزرق، فقال ابن عباس أن الورود الدخول، فقال نافع لا، قال فقال ابن عباس وإنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لا واردون، أورد هؤلاء أم لا، وقرأ يقدم قوم يوم القيامة فأوردهم النار، أورد هؤلاء أم لا، أما أنا وأنت فسندخلها فانظر هل تخرج منها أم لا، وما أرى الله مخرجك منها لتكذيبك. قال فضحك نافع، وقال ابن عباس ففيما الضحك إذن. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، قال خير مكانا وأحسن مجلسا. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى أحسن أثاثا ورئيا، قال أكثر أموالا وأحسن صورا. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الحسن وقتادة في قوله تعالى والباقيات الصالحات، قال لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله من الباقيات الصالحات. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عبد الله بن مسمع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الباقيات الصالحات صلوات الخمس. قال عبد الرزاق أخبرنا عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأخذ عودا يابسا فحط ورقة ثم قال إن قول لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله يحط الخطايا كمن حط ورق هذه الشجرة خذنا يا بدر ذي قبل أن يحال بينك وبينهن فإنهن الباقيات الصالحات وهي من كنوز الجنة. قال أبو سلمة وكان أبو الدرداء إذا ذكر هذا الحديث قال لو هللن الله ولو كبرن الله ولا أحمدن الله ولو سبحن الله حتى إذا رآني الجاهل حسب أني مجنون. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ونرثه ما يقول، قال ما عنده، وقوله لأتين ماله وولده، وفي حرف ابن مسعود ونرثه ما عنده. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ضد، قال قرناء في النار. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى تؤزهم أزا، قال تزعجهم إزعاجا في معاصي الله. قال حدثنا عبد الرزاق قال عن معمر عن قتادة في قوله تعالى إلى الرحمن وفد، قال وفد الجنة. قال حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى إلى جهنم ورد، قال ضماء. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أبغض الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الألد الخاصم. قال معمر عن قتادة في قوله تعالى شيئا إدى، قال عظيمة. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن الأعمش عن أبي الضعان مسروق أنه قال قال خباب بن الأرت كنت فتيا وكنت أعمل للعاص بن وائل فاجتمعت عليه دراهم فجئت لأتقاضاه فقال لا أقضيك حتى تكفر بمحمد، قال قلت لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث، قال فإذا بعثت كان لي مال وولد، فقال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له تين مالا وولدا إلى قوله ويأتينا فردا. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى لد، قال جدلا أو جدلا بالباطل. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عبد الله بن مسفين عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى سيجعل لهم الرحمن ودا، قال محبة. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، قال هل ترى عينا أو تسمع أو تسمع صوتا. ثم قال سورة طه بسم الله الرحمن الرحيم، قال عبد الرزاق أخبرني معمر عن قتادة والحسن في قوله طه قال يا رجل، قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى السر وأخفى، قال من السر ما حدثت به نفسك وما لم تحدث به نفسك أيضا مما وكائن. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى أو أجد على النار هدى، قال من يهديني الطريق. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى فاقلعنا عليك، قال كانتها من جلد حمار فقيل له اقلعها فالقدس قدس بها مرتين وطوى اسم الوادي. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مالك عن عمي أبي سهيل بن مالك عن كعب الأحبار أنه قال كانت من جلد حمار ميت. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة عن عاصم عن أبي قلابة عن كعب أنه قال هل تدرون لما قال الله لموسى اخلع عليك، إن قال إنهما كانتا من جلد حمار ميت فأمر أن يباشر القدس بقدميه. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة عن مسعر عن مصعب بن شيبة عن ابن زبير قال كانت الأمة من بني إسرائيل إذا بلغوا طوا خلعني عليهم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا من ابن جريج عن شيخهم أن تبع لما بلغ منى نزل عن دابته وخلعنا عليه معظما للحرم ثم مشى حتى أتى بيت. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن جابر بن يزيد عن عمير بن سعيد عن علي قال كانت من جلد حمار ميت فقيل له اخلعها. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن مسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها فإن الله يقول أقم الصلاة لذكري. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة أن في بعض الحروف أن الساعة آتية أكاد أخفيا من نفسي. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى أهش بها على غنمي، قال أخبط بها الشجر. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى مآرب أخرى، قال مآرب أخرى، قال حاجات أخرى منافع أخرى. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى بيضاء من غير سوء، قال من غير برص. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر عن مالك بن دينار أنه قال بلغني أنه كان بين اللوحة عصا موسى حين عادت حية 50 ذراعا. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ولتصنع على عيني، قال هو غذاؤه يقول ولتغذى على عيني. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى على قدر يا موسى، قال على قدر الرسالة والنبوة. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ولا تنيا في ذكري، قال لا تضيعا. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن في قوله تعالى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال أعطى كل شيء ما يصلحه أعطى كل شيء ما يصعه ثم هداه لذلك. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الكلبي قال أعطى الرجل المرأة والجمل الناقة والذكر أعطاه الأنثى ثم هداه لذلك. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى مكانا سوى، قال نصف بيننا وبينك. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى موعدكم يوم الزينة، قال يوم عيد كان لهم، وهو أيضا قوله تعالى وأن يحشر الناس ضحى. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع أنه قال سمعت عبيد بن عمير يقول إن السحرة كانوا أول النهار سحارة وآخر النهار شهداء. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى فيسحتكم بعذاب، قال فيستأصلكم فيهلككم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ما أخلفنا موعدك بملكنا، قال بطاقتنا. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى بطريقتكم المثلى، قال يا بني إسرائيل. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى فيحل عليكم غضبي، قال ينزل عليكم غضبي. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال لما استبطأ موسى قومه قال لهم سامري إنما احتبس عنكم من أجل ما عندكم من الحلي، وكانوا استعاروا حليا من آل فرعون فجمعوه فأعطوه السامرية فصاغ منهم عجلة ثم أخذ القبضة التي قبض من أثر الفرس الملكي فنبذهم في جوفه، فإذا هو عجل جسد له خوار، فقال هذا إلهكم وإله موسى، وموسى نسي ربه عندكم. قال عبد الرزاق قال معمر وقال الكلبي إن الفرس التي كان عليها جبريل كانت الحياة، فقبض السامري من آثارها فلما نبذه في العجل خارا. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة أنه قال في حرف ابن مسعود وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنذبحنه ثم لنحدقنه ثم لننسفنه في اليمين أسفا. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى تلقف ما صنعوا، قال ألقاه موسى فتحولت حية تأكل حبالهم وما صنعوا. قال حدثنا عبد الرزاق على قرن التوري في قوله تعالى في بعض المفسرين قالوا أنه فتحوا للعجل هذا من الخلف ومن الأمام يعني جهة الهواء فكان يدخل الهواء من جهة ويخرج من جهة فيعمل صياح أو يعمل صوت يعني. نعم أحسن الله عليكم. ولم يكن فيه روح. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري في قوله تعالى فلا تسمع إلا همسة قال صوت الأقدام. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس قال عقوبة الله. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى لا ترى فيها عوجا قال صدعا ولا أمتا يقول ولا أكمه. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم قال ذلت الوجوه. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى وقد خاب من حمل ظلما قال خاب من حمل شركة. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى فلا يخاب ظلما ولا هضما قال ظلما ألا يزاد في سيئاته ولا يهضم من حسناته. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى أو يحدث لهم ذكرى قال جدا وورعا هكذا. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن العمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال إنما سمي الإنسان لأنه عهد إليه فنسي. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى من قبل أن يقضى إليك وحيه قال تبيانه. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن بيان عن شبيه في قوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وأمن وعمل صالحا قال لغفار لمن تاب من الذنوب وأمن من الشرك وعمل صالحا وصام وصلى ثم اهتدى علم أن لهذا ثوابا. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي حصين أو غيره عن سعيد بن جبير أنه قال سمي آدم لأنه خلق من آدم الأرض. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح عن المجاهد في قوله تعالى فنسيها فلا يرون قال ترك أمر ربه. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى معيشة ضنكا قال الضنك الضيق يقول ضنكا في النار. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى قاع صفصفا قال القاع الأرض والصفصف المستوية. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن خصيف عن كلمة في قوله تعالى لا تضمأ فيها ولا تضحى قال لا تضمأ ولا تعطش ولا تضحى قال لا تصيبك شمس. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة عن عطاء بن السائب عنه قال قال ابن عباس من قرأ القرآن فاتبع ما فيه هداه الله من الضلالة في الدنيا وقال الله يوم القيامة حساب قال بذلك قوله تعالى فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة عن أبي حازم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال في قوله تعالى فإن له معيشة ضنكا قال يضيق عليه قبره حتى تختني فأضلعه. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح عن المجاهد في قوله تعالى أتتك آياتنا فنسيتها قال فتركتها وكذلك اليوم تنسى قال وكذلك اليوم تترك في النار. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن ابن أبي نجيح عن المجاهد في قوله تعالى ونحشره يوم القيامة أعمى قال أعمى عن حجته. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس قال هي صلاة الفجر وقبل غروبها صلاة العصر ومن آناء الليل المغرب والعشاء أو المغرب والعشاء وأطراف النهار صلاة الظهر. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها قال صلاة المكتوبة قال سورة الأنبياء عليهم السلام بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن كلبي في قوله تعالى فسألوها لذكري إن كنتم لا تعلمون قال يعني هل التوراة يقول سألوها ما جاءهم إلا رجال يوحى إليهم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن كلبي في قوله تعالى وكم قصمنا من قريته إن كانت ظالمة قال هي حضور بني أزد قال حدثنا عبد الرزاق هكذا حضور أو حصون قال في ميم حصون قال وفيها مشتاح حضور أو حضور قرية من قرى اليمن وإليها بعث شعيب عليه السلام وقال الشوكاني قرى حضور أو حضور معروف الآن بينها وبين صنعاء نحو بريد في جهة الغرب منها وليراجع الكشاف يعني حضور هكذا ما زال اسمها هكذا الآن إيه نعم حضور حضور في القرية قرية الكابل اسمها حضور عجيب كنت واحد حضوري اسمه أيوة أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى وارجعوا إلى ما أترفتم فيه قال ما أترفتم فيه من دنياكم لعلكم تسألون من دنياكم شيئا استهزان بهم قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. قال فما كان هجيراهم إلا الويل فما زالت تلك دعوهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين قال يقول هلكوا يقول ضرب قال ضربا بالسيف. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى حتى جعلناهم حصيدا خامدين قال ضربا بالسيف. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى لو أردنا أن نتخذ لهوا قال له في بعض لغة أهل اليمن المرأة. قال لاتخذناهم من لدنا إن كنا فاعلين يقولوا ما كنا فاعلين. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى فإذا وزايق قال هالي. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى لا يستحسرون قال لا يعيون. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى اتخذ الرحمن ولدا قال قالت اليهود وطوائف من الناس إن الله خاتن إلى الجن فالملائكة من الجن. قال الله سبحانه وتعالى بل عباد مكرمون حتى بلغهم من خشيته مشفقون. قال لا يشفعون يوم القيامة إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دوني فذلك نجزي جهنم كذلك نجزي الظالمين. قال هي خاصة لإبليس. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى من الماء كل شيء حي قال كل شيء حي خلق من الماء كل شيء حي خلق من الماء أو كل شيء حي خلق من الماء صار وجان. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن نجيح عن المجاهد في قوله تعالى كانت رتقا ففتقناهما قال فتق سبع سماوات بعضهن فوق بعض وسبع أراضين بعضهن تحت بعض. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الكلبي في قوله تعالى كانت رتقا ففتقناهما قال فتق السماء عن الماء والأرض عن النبات. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال خلق الله الليل قبل النهار ثم قال كانت رتقا ففتقناهما. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى في فلك يسبحون قال يجرون في فلك السماء كما رأيت. قال معمر قال الكلبي كل شيء يدور فهو فلك. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة بقوله تعالى خلق الإنسان من عجل قال خلق الإنسان عجلا. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن نجيح عن مجاهد في قوله تعالى منا يصحبون قال ينصرون. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ننقصها من أطرافه قال الحسن ظهور المسلمين على المشركين وقال عكرمة والموت. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن مجاهد في قوله تعالى ونضع الموازين قسطا قال إنما هو مثل كما يجوز الوزن كذلك يجوز الحق. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن ليث عن مجاهد أنه قال ونضع الموازين قال العدل. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الصمد أنه قال سمعت أبا يقول إنما يوزن من الأعمال خواتمه فإذا أراد الله بعبد خيرا ختم له بخير عمله وإذا أراد الله بعبد سوءا ختم له بشر عمله. قال أو ختم له بخير عمله وإذا أراد الله بعبد سوءا ختم له بشر عمله. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة بقوله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم قال كعب من تفع أحد من أهل الأرض يومئذ بنار ولا أحرقت النار يومئذ شيئا إلا وثاقا وثق إبراهيم. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة قال لم تأتي يومئذ دابة إلا أطفأت النار عنه إلا الوزغ. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال كانت الوزغ تنفخ على النار وكانت الضفادع تطفئها فأمر بقتل هذا ونهي عن قتل هذا أو فأمر بقتل هذا ونهى عن قتل هذا. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني عمرو بن سعد عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وسماه فواسقا يعني الوزغ. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الكلبي في قوله تعالى ويعقوب نافلة قال دعا بإسحاق فاستجيب له وزيد يعقوب نافلة. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى نفشت فيه غنم القوم قال في حرث قوم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال زوري النفش لا يكون إلا ليلا والهامل بالنهار قال قتادة فقضى داود أن يأخذ الغنم ففهمها الله سليمان فلما أخبر سليمان بقضاء داود قال لا ولكن خذ الغنم فلكم ما خرج من رسلها أو من رسلها وأولادها وأصرافها إلى الحول. قال عبد الرزاق قال معمر بلغني أن الحرث الذي نفجت فيه الغنم كان عنبا. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدته فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالنار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن الشعبي نشاة ووقعت في غزل حواك فاختصموا إلى شريح فقال انظروا فإنه سيسألهم أليلا كان منارا. فقال شريح أليلا كان منارا قال إن كان نهارا فلا ضمان على صاحبها وإن كان ليلا ضمنا. قال إذ نفجت فيه غنم القوم ثم قال النفش بالليل والهمر بالنهار. قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر وقال اقتدت بلغنا أن داود حكم بالغنم لأهل الزرع ففهمها الله سليمان قال بلغنا أن سليمان قضى أن الغنم تكون مع أهل الزرع فلهم ما خرج من أصوافها وألبانية وأولادي عامها ذلك. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي إسحاق عن مرة عن مسروق عن بقوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نافشت فيه غنم القوم قال كان حرثهم عنبا فنافشت فيه الغنم ليلا فقضى بالغنم لهم فمروا على سليمان فأخبروا الخبر فقال وغير ذلك فردهم إلى داود فقال إني قضيت بين هؤلاء فأخبروه قال أإني قضيت بين هؤلاء فأخبروه أو فأخبروهم؟ قال لا، ولكن أقصد بينهم، أقصد بينهم أن يأخذوا غنمهم فيكون لهم لبنه وصوبه وسمنه ومنفعته، ويقوم هؤلاء على عنبهم حتى إذا عاد كما كان ردوا عليهم غنمهم. قال فذلك قوله ففهمناه سليمان. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم، قال كانت صفائح فأول من سردها وحلقها داود. قال أو حلقها داود. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الحسن في قوله تعالى وآتيناه أهله ومثله معهم، قال آتاه الله أهله في الدنيا ومثله معهم في نثرهم. قال معمر قال الكلبي آتاه الله أهله في الدنيا ومثله معهم في الآخرة. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله وذا الكفل، قال قال أبو موسى الأشعري لم يكن ذو الكفل نبيا، ولكن كان ولكن كفل بصلاة الرجل كان يصلي في كل يوم 100 صلاة، فتوفي فتكفل بصلاة فلذلك سمي ذا الكفلي. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة والكلبي في قوله تعالى فظن أن لن نقدر عليه، قال ظن أن لن يقضى عليه العقوبة أو أن لن يقضي عليه العقوبة. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى فنادى في الظلمات قال ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى حتى إذا فتحت أجوج ومأجوج من كل حدب ينسلون، قال من كل أكامة. قال حدثنا عبد الرزاق قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن الناس يحجون ويعتمرون بعد خروج أجوج ومأجوج. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن عامر البكالي قال إن الله جزى الملائكة والإنس والجن 10 أجزاء، فتسعة أجزاء منهم الكروبيون وهم الملائكة الذين يحملون العرش، وهم أيضا الذين يسبحون الليل والنار ولا يفترون. قال ومن بقي من الملائكة لأمر الله ولا ولوحي الله ولرسالات الله. قال ثم جزى الإنس والجن 10 أجزاء، فتسعة منهم الجن ولا يولد من الإنس ولدا إلا ولد من الجن 9، ثم جزى الإنس 10 أجزاء، فتسعة منهم يأجوج ومأجوج وسائر الناس جزء واحد. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن رجل عن حميد بن هلال عن أبي الضيف عن أبي الضيف قال قال كعب إذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج حفروا حتى يسمع الذين يلونهم قرع فؤوسهم، فإذا كان الليل قالوا نجيء غدا فنفتح فنخرج فيعيده الله كما كان، فيجيون من الغد فيحفرون حتى يسمع الذين يلونهم قرع فؤوسهم، وإذا كان الليل قالوا نجيء غدا فنفتح فنخرج فيجيون من الغد فيجدون قد عاده الله كما كان فيحفرون حتى يسمع الذين يلونهم قرع فؤوسهم، فإذا كان الليل ألقى الله على لسان رجل منهم فيقول فيقول نجيء غدا فنخرج إن شاء الله، فيجيون من الغد فيجدونه كما تركوه فيحضرون ثم يخرجون، فتمر زمرة الأولى منهم بالبحيرة فيشربون ماء، ثم تمر زمرة الثانية فيلحسون طينان، ثم تمر زمرة التالية فيقولون لقد كان هاونا مرة ما. قال ويفر الناس منهم فلا يقوم لهم شيء، ثم يرمون بسهام من السماء فترجع مخضبة بدماء فيقولون غلبنا على الأرض وعلى السماء، فيدعو عليهم عيسى بن مريم فيقول اللهم لا طاقة لنا بهم ولا يدين أو ولا يدان ولا يدين لنا أو ولا يدان لنا بهم فاكفيناهم بما شئت، فيسلط الله عليهم دودة يقال له النغف فتفرس رقابهم ويبعث الله عليهم طيرا تأخذهم بمناقرها فتلقيهم في البحر فيبعث الله غيثا يقال له الحياة تطير الأرض وتنبتها حتى إن الرمانة لا يشبع من السكن قيلهم السكن قال أهل البيت. قال فبين الناس كذلك إذا أتاهم الصليق أن ذا السويقتين قد غدا البيت يريدوه فيبعث الله ابن مريم طليعة 700 أو بين 700 و800 حتى إذا كان بعض الطريق بعد الله ريحا يمانية طيبة فتقبض فيها روح كل مؤمن، ثم يبقى عجاج من الناس يتسافدون كما تتسافد البهائم، فمثل الساعة كمثل رجل يطيف حول فرسه ينتظر ولاده حتى تضع، فمن تكلف بعد قولي هذا شيئا وبعد علمي هذا شيئا فهو متكلم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن وابي بن جابر الخواني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال ما يموت الرجل من يأجوج ومأجوج حتى يولد له من صبي 1000 رجل، وإن من ورائهم لثلاث أمم ما يعلم عدتهم إلا الله، منسك وتاول وتارس. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى حصب جهنم قال حطب جهنم يقذفون فيها. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الكبي في قوله تعالى لا يحزنهم الفزع ولا يكبروا قال إذا أطلقت النار على أهلها. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها قال هاجر جميعا من كوثة إلى الشام. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الكلبي في قوله تعالى وقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها قال في الزبور من بعد التوراة أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال معمر وقال غير الكلبي في الزبور في الكتاب من بعد الذكر قال الأصل الذي عنده. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شهد قتالا قال رب احكم بالحق. قال سورة الحج وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة وأبان عن أنس رضي الله عنه قال أنزلت يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إلى قوله تعالى ولكن عذاب الله شديد. قال نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسير له فرفع بها صوته حتى ثب إليه أصحابه قال تدرون أي يوم هذا؟ يوم يقول الله لآدم يا آدم قم فابعث بعد النار من كل 1999 إلى النار واحدا إلى الجنة. فكبر ذلك على المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا وابشروا فوالذي نفسي بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعيرة وكالرقمة في ذراع الدابة فإن معكم لا خليقتين ما كانت مع شيء قط إلا كثرته يأجوج ومأجوج ومن هلك من كفرة الإنس والجن. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي قال دخلت على ابن مسعود رضي الله عنه ببيت المليك قال فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا شاطر أهل الجنة وسأخبركم عن ذلك. إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن قلة المسلمين في الكفار يعني في الكفرة إلا كالشعرة السوداء في الثور الأبيض وكشعرة البيضاء في الثور الأسود. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن زيد الصنعاني قال أخبرنا أبو الزبير قال أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأرجو أن تكون أمتي ربع أهل الجنة. قال فكبرنا فقال إني لأرجو أن تكون ثلثا للجنة. قال فكبرنا قال إني لأرجو أن تكون شطرا للجنة. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن الدينار أنه قال سمعت عبيدة بن عمير يقول ما جموع المسلمين يوم القيامة في جموع الكفار إلا كالرقمة البيضاء في جلد الثور الأسود وكالرقمة السوداء في جلد الثور الأبيض. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى كتب علي أنه من تولاه قال كتب على الشيطان. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى مخلقة وغير مخلقة قال تامة وغير تامة. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى اهتزت وربت قال حسنت وعرف العشب في ربوها وأنبتت من كل زوج بعيد يقول حسن. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ثاني عطفه قال لا وي عنقه. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف قال على شك فإن أصابه خير يقول فإن كثر ماله وكثرت مشيئته اطمأن. قال لم يصبني في ديني هذا منذ دخلته إلا خير وإن أصابته فتنة يقول إن ذهب ماله وذهبت مشيئته انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى من كان يظن أن لن ينصره الله يعني نبيه فليمدد بسبب إلى السماء يقول بحبله إلى سماء البيت ثم ليقطع يقول ثم ليقتنق فلينظر ليذهبن كيد ما يغيظ. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه قال أخبرنا ابن تيمية عن أبي عن أبي مجلس عن قيس بن عباد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال مرة عن قيس بن عباد عن أبي ذر رضي الله عنه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إني لأول أو قال أنا أول من يجذو للخصومة بين يدي الله يوم القيامة. قال قيس وفيهم أنزلت في الذين تبارزوا يوم بدر هذان خصمان اختصموا في ربهم في حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وفي عتبة وشيبة بني ربيعة والوليد بن عتبة. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى يصهر به ما في بطونهم والجلود قال يذاب ما في بطونهم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى سواء العاكف فيه قال سواء فيه أهله وغيرهم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن جابر عن مجاهد وعن معمر عن قتادة في قوله تعالى سواء العاكف فيه والبادي قال في تعظيمه وتحريمه. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ومن يريد فيه بإلحاد بظلم قال هو شرك. كيف هنا ما يسمع سقطت في الأرض وانتهت. نعم شيخنا خلاص أوقف هنا معي سماعات أذن أقول لك سقطت عليها وقربت. يا شيخ قد قلنا لك اترك السماعة هذه وانت من تفاضي. أنا ماشي في الطريق. ها طيب الآن تسمعنا؟ الآن تسمعنا يا شيخ؟ عندش الشيخ. أيوة. الآن تسمعنا؟ الشيخ أنا الطاهر الآن تسمع؟ الشيخ طاهر؟ غادر الشيخ. طيب دقيقة بس ننظر هل سيرجع الشيخ أو نختم؟ الشيخ قال نقف هنا. قال توقف شيخ محمد قال توقف. طيب إذا توقفنا عند 1908 والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كان معنا الشيخ عبد التواب الروضان. مرحبا بالشيخ عبد التواب.